إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. والله أبغى أسأل حضرتك سؤالين. طيب. والله لو اقترض إنسان من واحد مبلغ 2000 جنيه مثلا، معايا؟ إيه نعم. أيوة، وبعد كده ما سددها، يعني اشترى أرض مقابل الفلوس دي، هل يكون عليها زكاة؟ اشترى أرض مقابل المال ده، وده وبقى أصبح علينا إحنا مال تاني. يعني إذا أوفاكم يصير علينا زكاة بعد كده؟ إذا أوفاكم بعدين؟ نعم. أدوا الزكاة. إيه؟ بعد ما سددتها. بعد ما سددكم أدوا زكاة. ما يصير فيها زكاة؟ تقول هل فيها زكاة؟ أنا قلت إذا أوفاكم أعطاكم الفلوس إذا رد عليكم زكوها. إيه بس يعني والله ما أدري فهمني، يعني ما دفع الفلوس. إذا كان الآن هو يقدر يوفي ولا ما يقدر؟ أخذ أرض مقابلها. اشترى أرض. إيه. ولا لا؟ إحنا اللي اشترينا مقابل الفلوس اللي أخذها. اشتريتوا منه أرض. إيه. اشتريتوا منه أرض مقابل الدراهم. إيه. زكوها. زكوا الدراهم فقط. يصير عليها زكاة كم؟ يكون الزكاة على الدراهم التي بقت عنده سنة. سنة. إيه نعم. الله يجزاك خير. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد. نعم. ممكن ألقي سؤال على سيادتكم؟ تفضل. فضيلة الشيخ، أنا أعمل هنا في السعودية، وبعدين الوالد يريد أن يؤدي فريضة الحج. إيه نعم. وبعدين طبعا انا عندي مسؤوليات كثيره، وما عنديش المال اللي ممكن يكفي لهذه لرحله الحج، يعني فهل علي اسمي يعني لو قصرت في هذا الموضوع في الوقت اللي انا فيه دلوقتي؟ اولا بارك الله فيك. نعم. بلغ الوالد. نعم نعم. انه ما عليه حج. نعم. حتى يجد المال. نعم نعم. ويطمئن. نعم. لا يقلق. هو ما طلبش مني يا فضيلة الشيخ، بس بعض الأقارب يعني ظنا منهم إن أنا معايا المال الكثير، هم طلبوا مني كده يعني. شيخ الأقارب ما عليك منهم. نعم نعم. الكلام على اللي بينك وبيضبط. نعم نعم. قل للوالد لا يقلق. نعم. ليس عليه فريضة. جزاكم الله خير. لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم نعم. فهمت؟ نعم جزاكم الله خيرا. قال يطمئن بس. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وإنا أحبكم في الله يا رب العالمين. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. هل يجوز استخدام القرعة في القبول بالخاطبة وعدم القبول؟ القرعة. لا، القرعة مع من؟ نعم. القرعة مع من؟ يعني القرعة لنفسي فقط. لا لا حرام، هذا عمل الجاهلية. ايه. وان تستقسموا بالازلام حرام. ايه. لكن تستخير الله عز وجل، تصلي ركعتين. نعم. ثم تدعو بدعاء الاستخارة المعروف. ايوه. طيب كيف يكون الشعور بعد الاستخارة يعني؟ ما يحتاج شعور. كيف يبين؟ اذا استخار الانسان ربه. نعم. اذا استخار الانسان ربه. ايوه. فما قدر بعد ذلك فهو ان شاء الله الخيرة. نعم. نعم. معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي سؤال. نعم. أنا سيدة متزوجة وبعيدة عن أهلي، أي في مدينة أخرى، وزوجي لا يسمح لي أن أكلمهم إلا في الأسبوعين مرة واحدة فقط. لا يستطيع السفر، وأحيانا أشتاق لهم وأكلمهم، وعندما أقول له يغضب غضبا شديدا. هل علي ذنب إذا كلمت أهلي من غير إذنه؟ لا، ما إذا كان الزوج لا يرضى أن تكلميهم. نعم، فلا تكلميهم، لكن بلغيهم. نعم، أيوة، قل لهم أنا ما أستطيع أن أكلمكم إلا بعد الشهر مرة مثلا. نعم. أي نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك. معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. نعم. أحيانا أخر الصلاة عن وقتها وهو عن نسيان مني وليس من تهاون، ولكن لكثرة أعمالي المنزلية، فهل علي ذنب؟ عليك ذنب، نعم. لا يجوز أن تأخر الصلاة وقتها أبدا. الصلاة ركن من أركان الإسلام، والله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بد أن تؤديها في وقتها. ولكن يعني وأقول لك بنص ساعة أو ساعة إلا ربع، يعني اسمعي أقول إذا أديت الصلاة كان ذلك معونة لك على أعمالك، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب وإذا كان نسيان يا شيخ؟ إذا كان نسيان فمتى ذكرت فصلي. طيب عندي سؤال آخر يا شيخ. طيب، أمي رأت لي رؤيا غير سارة، هل تضرني؟ ما تضرك إذا كان نومك تقول اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا تخبر أحد بهذا، لا تعلم أحد. أنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين ممكن؟ طيب، بالنسبة للمرأة هل تترك الصلاة والصوم لرؤية الكدرة والصفرة اللي تسبق الدورة، أم لابد من نزول الدم؟ لابد من نزول الدم، يعني حتى لو والكدرة ليست شيئا. نعم، يعني حتى لو رأتها تصلي. نعم. طيب السؤال الثاني، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل صلاة الليل ركعتين خفيفتين؟ اي نعم. طيب هل تعد من الإحدى عشر ركعة أو هي مستقلة؟ لا، خارجا عنها. خارجا عنها، لكن هو صلى ركعتين خفيفتين وأمر بذلك أيضا. نعم. طيب بارك الله فيكم. بارك الله فيك. معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. اسمح عندي سؤال. اي نعم تفضل. حكم طلب الدعاء من الغير هل يجوز؟ هل أنت تقرأ القرآن؟ نعم. ماذا قال الله وقال ربكم؟ ادعونا استجب لكم. ادعو الله يا أخي أنت، الدعاء عبادة، لكن إذا كنت تطلب الدعاء من الغير لمصلحة الناس كيف يعني؟ يعني مثلا تقول لرجل صالح تظنه أهل الإجابة، تقول الناس مثلا في قحط ادعو الله أن يغيثهم، الناس في حرب مع الأعداء ادعو الله أن ينصرهم، يعني تطلب الدعاء من غيرك لغيرك. ما النفس ما يجوز يعني. لا يجوز، لكن مثلا أحسن أنك تدعو أنت. وإذا كان ترجع إجابته مثلا، إيش إذا كان كنت مضطر وكان يرجع إجابته يعني. ولا بأس به، ما نقول الحرام، لكن المضطر يدعو ربه، قال الله تعالى عما يجيب المضطر إذا دعاه. صح. سمحت يا شيخ، السؤال يا شيخ. طيب، قضاء سنة الرواتب إذا فاتت على الإنسان سنة الرواتب مثلا الظهر، كيف يقضيها مثلا؟ يقضيها كالعادة، يصليها كما كان يصليها قبل الصلاة. طيب فات وقت العصر، ذهب وقت الظهر مثلا، جاء وقت العصر، كيف يقضيها؟ لا وقت العصر، وإن قضاها فأرجو أن لا يكون به بأس، ما دام أنه ما ذكر إلا عقب العصر. لا، إذا كان ظرف ولا شيء. لا، الظرف ما في ظروف، إذا كان لظرف الحمد لله هي سنة. صحيح. يقضيها في العصر ما مشكلة. ها؟ يقضيها في العصر. يقضيها في العصر إذا كان ناسيا. صحيح. جزاك الله خير. الله يسلمك. مكالمة أخرى الآن على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. سؤال يا شيخ. نعم. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق في حلقات العلم قبل صلاة الجمعة؟ نهى عن التحلق يوم الجمعة. يوم الجمعة؟ اي نعم. وذلك لأنه إذا تحلقوا ضيقوا على المصلين. طيب إذا كان في غير المسجد تقام فيه صلاة الجمعة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. الله يحفظ. معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ محمد. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك عن تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ معناه؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يبلغوا عنه ولو آية واحدة، يعني ولو آية من القرآن أو حكم من الأحكام الشرعية، لكن بشرط أن يعلم أن الرسول قاله. وأما الأحاديث الضعيفة فلا يجوز للإنسان أن ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبر أن من حدث عنه بحديث كذب يرى أنه كذب فإنه أحد الكذابين. نعم. قد أسأل فضيلتك عن حكم الكتب المليئة بالصور ذات الأرواح، هل تجوز بقاها في البيوت؟ أما إذا كانت هذه الكتب من المجلات التي أعدت نفسها لنشر الصور فهذه لا يجوز شراؤها. نعم. ولا بيعها. نعم. ولا اقتناؤها. والملائكة لا تدخل بيتا فيه هذا النوع من الصور. نعم. وأما الصور التي لا تقصد ولا يرفع بها رأسا، نعم، كالتي توجد في بعض المجلات مثلا أو بعض الجرائد، فأرجو أن لا يكون فيها بأس. وأما الكتب وأما الصور التي في الكتب العلمية، نعم، هذه لا بأس بها لأنها تقرب المعنى للإنسان. نعم. لأنك لو وصفت مثلا طائرا من الطيور وكنت من أدق الناس وصفا لم يتصوره المخاطب. نعم. مثل ما يتصوره إذا كانت صورته أمامه. نعم. عرفت؟ نعم. طب أسألك عن كيفية الوقوف في الصلاة. أسمع جوابي ولا لا؟ نعم. نعم. نعم. هل سمعت جوابي وفهمته؟ نعم. سؤالين فقط، ما في سؤالين فقط. شكرا لكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. طال عمرك يا شيخ، عندي سؤال الله يرضى عليك. نعم. أنا أقول أبقى أبوي متوفي الله يسكنه الجنة وبتصدق عنه، هل أفضل أحطها فطور صايم ولا تصدقها وهو ميت؟ هو أي ميت الله يغفر له. الأفضل إفطار الصائم. صار الصائم، جزاك الله خير. وعندي سؤال ثاني طال عمرك. نعم. عندي شغالة مسلمة. لكن شوفها إفطار الصائم سم، إنك أنت بنفسك تصنعين طعام وتفطرين الصوام. يعني ما أعطيها اللي يقولون فطور صائم، هل يفطرون في المبرات وفي؟ والله عاد ما أقدر أقول لا ولا إيه، لكن الشيء اللي تباشينه بنفسك يعني يصير أفضل. اللي تباشينه بنفسك أو بوكيلة الخاص أفضل. جزاك الله خير. وعندي طال عمرك شغالة مسلمة وتكد على عيال يتمان في مدارس دي إسلامية في الفلبين، هل يجوز أعطيها من الزكاة ولا ما يجوز؟ وتعطينا الفقراء هذه عيالها يتمان في الفلبين، تقدم دخلت مدرسة إسلامية. اي وفقراء. اي فقراء، هي مسكينة، هي تشتغل فقيرة. اي ما في بأس، عفوها. ولو بغيت أعطيها حجة ها؟ أعطيها حجة من الزكاة. حجة من الزكاة؟ اي فريضته. والله اني عاد ما ادري، بسألها ان كانها فريضة تصلح ولا ما تصلح. والله بعض العلماء يقول اذا صارت فريضة ما تخالف. سام طال عمرك. وانا ارى ان ما تصلح حتى لو فريضة ما تصلح. جزاك الله خير واحسن الله اليك. وياك. امان الله. معنا مكالمة اخرى الان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا اخي. تفضل. يا اخي انا طالب وأدرس الآن في بلد من بلاد غير المسلمين. اي. والتخصص موجود هنا ولكن لما تمكن من الدخول الكلية. اي. المدرسين هناك من النساء. نعم. وبعدين يجب يعني في تقدم هدايا للمدرسين حتى ينجحوك في الامتحانات، وبعدين تعيش في السكن مع غير المسلمين وتصلي منفرد، فهل يجوز أن تسافر إلى تلك البلاد وتكمل الدراسة أم ماذا نفعل؟ لا، كمل الدراسة في بلدك. فين؟ كمل الدراسة في بلدك. ما يقبلون في الجامعة؟ لما تمكن من الدخول؟ والله يا أخي حسب ما وصفت لي، أقول حسب ما قلت لي أنت. إيوه. ما أرى أنك تروح. ما أروح. طيب ما حادرس إذن؟ أولا بارك الله فيك إن فيها اختلاط. طيب. هذه واحدة. وثانيا إن فيها رشوة. كل حاصل هذا موجود. نعم. إذن لا تروح. وش تبيهم؟ اعدل عنهم ونبذ ذكر الله. يعني أنت ترى فضيلة الشيخ أنه الواحد لا يكمل الدراسة؟ ما يكمل بهذا الوضع. والله ما في غير هذا الوضع عندهم. طيب. خير إن شاء الله. الله يجزاك الله. آمين. جزاكم الله خير يا شيخ محمد. ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أخذت قطعة أرض. إيه. أساس أنها استثمارية. إيه. يعني من 3 سنين تقريبا. ولكن دحين زي ما تعرف الشيخ العقارات نزلت. ها؟ اي نعم. فابغى اخلي الارض مثلا لا ابيعها ولا ابنيها. لكن هل انت اشتريتها للاستثمار ولا اشتريتها للتكسب؟ انا اساس النية للاستثمار. اذا ما فيها زكاة. ها؟ ما فيها زكاة. النية اساس للاستثمار استثمارها. اي ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. ها؟ ليس فيها زكاة. يعني ما في زكاة اللي بعد ما بيعها؟ بعد ما تبيعها. ايوه. اذا بعتها وتمت دراهمها سنة. أيوه. وهي عندك زكها. اي لكن دحين طالما هي عندي ما عليها زكاة مرة؟ ما عليها زكاة لأنك ما اشتريتها تجارة، تبي تستثمرها ورخصت ال. لا انا اخذتها تجارة طبعا. تبي تنتظر؟ لا يا شيخ. ها؟ انا اخذتها اساسا عشان اني ابيع واشتري فيها. انا اكسب منها. لا عشان فيها زكاة. ايوه. لا فيها زكاة. انا طلع زكاة الحمد لله 3 سنين. ها؟ السؤال دحين يا شيخ. أيوه. جزاك الله خير. بسم الله الايام طبعا زي ما انت عارف العقارات نزلت. مظبوط؟ ايه. فانا ابغى اوقف الارض، لا خليها لا للبيع ولا او للبناء. لا يعني مثل 3-4 سنين. الظاهر انك ما انت بعاد عن بيعها، انما انت تقول انا ما ابيعها في الوقت الحاضر. ايوه. على كل هذه الزكاه، واذا كان ما عندك فلوس، اذا كان ما عندك فلوس تزكيها. ايوه. قيد زكاتها كل سنه. نعم. ثم اذا بعتها. ايوه. اخرج الزكاه عما مضى. جزاك الله خير الشيخ. الله يبارك فيك. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. معنا مكالمة أخرى الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. نعم. أنا الحين كبري 24 سنة، ما كنت حافظ على الصلاة زين. والآن؟ والحين الحمد لله، يعني من مدة الحين 4 سنين الحمد لله حافظ على الصلاة، وصلي صلاة على وقتها واتسنن وحاجيت الحمد لله. الحمد لله. يعني هل علي شيء؟ لا ما علي شيء. عليك إن شاء الله أن تسأل الله الثبات. نعم. اسأل الله الثبات واستمر على ما أنت عليه من الطاعة. الحمد لله. طيب عندي كمان سؤال. أنا عندي ذهب، عندي ذهب حوالي 150 جرام أو أكثر شوية، لكن زوجي زكى عليه، يقول إن أنا زكى عليه ولا أدري عنه، يعني هل علي أنا شيء؟ يعني زوجي عيلة عبد الزكاة؟ لا، يعني يقول ان انا زكى عليه وما ادري. يقول الذهب اللي يلبس هذا ما عليه زكاة. على كل حال هو عليه زكاة، زكيها انت من عندك. شلون ازكي من عندي؟ انا ما عندي فلوس. بيع منه. نعم. بيع منه وزكيه. ابيع منه وزكي. اي نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة اخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، صلاة الضحى يعني متى وقتها؟ صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة. أيوة. إلى قبل الزوال بعشر دقائق. يعني أي وقت مثلا تسلم الضحى وقت. ها؟ عرفتي؟ نعم. كل الضحى وقت. إيه. يعني مثلا لين 11 كذا. 11 يمكن. يمكن لك هذا ما أدري أنت بالمنطقة الشرقية ولا بالغربية. لا في وسط الرياض، في وسط على كل حال. نعم. إيه. قبل الظهر قبل الظهر بعشر دقائق. لا تأخرينها إلى هذا. إيه. طيب بعدين في أنا سمعت صلاة الظهر اللي هي أربع تصلي مو بأربع قبل الظهر. لا أربع ركعات قبل الظهر بسلامين. ها؟